بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا وعيد سونغون، أصدرت جمعية صداقة البلغارية الكورية يوم السادس من هذا الشهر العدد الخاص من نشراتها الإخبارية. نشرت فيها مقالات بعنوان تحرير كوريا وعيد سونغون، وأثنت على المآثر الخالدة لزعيم لارين كيم إيل سونغ الذي انخرط في طريق الثورة في العقد الأول من عمره الصغير، وقاد نضال المسلح المناهضة لليابان إلى النصر، وكذلك للقائد لارين كيم جونغ إيل الذي دافع عن سيادة البلاد واستقلالها من المؤامرات العدوانية للقوى الإمبريالية المتحالفة برئاسة أمريكا بسياسة سونغون القديمة. كما حررت النشرة الإخبارية مقالات تستهزئ من الإمبريالية الأمريكية التي تتحور بجنون في معاملات الخنق العدائية تجاه كوريا بعد انهيار روسيا التاريخية، وذلك بعنوان مثل سياسة فاشلة.